فصلا يحرم إحداد فوق ثلاث على ميت غير زوج، ويلزم الإحداد مدة العدة كل امرأة متوفى عنها زوجها في نكاح صحيح، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا. متفق عليه. فصل في بيان حكم الإحداد، الحداد على الزوج وعلى القريب. يجوز الإحداد على كل قريب غير الزوج ثلاثة أيام فأقل، ويحرم فوق ذلك، ويجب الحداد على الزوج أربعة أشهر وعشرة أيام إلا إن كانت حاملا فمدة الحمل. وقد كانوا في الجاهلية إذا مات زوج المرأة جلست في أضيق مكان، وحرمت على نفسها الغسل والنظافة وتغيير الثياب، فتصبح أنتن ما يكون والعياذ بالله. فإذا تم السنة سنة على هذه الحالة يؤتى لها بشيء تفترض به، يعني تتمسح به، فقلما تتمسح بشيء إلا مات من طائر ونحوه. وهذا إشعار بأنها في منتهى النتن والقذارة، كأنها تفتخر بهذا، لأنها تثبت نتنها بأن ما تفتض به ما تتمسح به يموت. فالإسلام حرم هذا على النساء، وأباح لهن الشيء اليسير الذي تميل إليه النفوس بطبيعة الحال. المرأة تفقد أباها، تفقد أخاها، تفقد قريبها، في حاجة، طبيعة نفسها تحب أن تشعر نفسها بالحزن والأسى على قريبها، فجعل لها الإسلام ثلاثة أيام تطيب خاطرها بهذا، وتظهر ما تظهره من الحزن والأسى، وتترك الزينة إذا رغبت في هذا، وإلا فليس بواجب عليها، لكن إذا مالت نفسها إلى هذا الشيء فقد أباح لها ثلاثة أيام. ويحرم أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج. أما الزوج بمكانته من المرأة وللاستشعار بوثيقة عقد النكاح بينها وبين زوجها الأول، وأساها وحزنها على فقده، جعل لها الإسلام أربعة أشهر وعشرة أيام، لأن فقد الزوج بالنسبة للمرأة لا يساوي فقد الولد ولا فقد الأب ولا فقد الأخ، كما قال عليه الصلاة والسلام لما قيل له: إن العجم يسجدون لملوكهم وأنت أحق بذلك، فهل نسجد لك يا رسول الله؟ قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. فجعل لها الإسلام الحداد على زوجها 4 أشهر و10 أيام، وهذا ثابت بالقرآن. الحداد على الزوج 4 أشهر و10 أيام ثابت بالقرآن الكريم وبالسنة المطهرة المتفق على صحتها. وأما الإحداد على ميت أكثر من 3 أيام فإنه يحرم، لما روي عن أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها لما مات والدها أبو سفيان رضي الله عنه يوم 3 قالت: ناولوني طيبا، فأخذت الطيبة وتطيبت منه رضي الله عنها، وقالت: والله ما بي إلى الطيب من حاجة، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. فهي كرهت أن تتعدى 3 أيام بعد موت والدها من أن تمس طيبا، فمست الطيبة إشعارا بأنها ليست في حداد رضي الله عنها وأرضاها. وأما على الزوج فإنه واجب. قال: ويلزم الإحداد مدة العدة، مدة العدة سواء كانت 4 أشهر و10 أيام لغير الحامل، وإن كانت حاملا فبمدة الحمل، قلت عن 4 أشهر و10 أيام أو زادت، حتى لو لم تعتد إلا ساعة، إنه يجوز أن يكون عدة المرأة ساعة فتحد في هذه العدة، ثم بعد ذلك لا يلزمها حداد. كأن يموت زوجها مثلا ثم تضع بعد موته بساعة فقد خرجت من العدة. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أي عندها الإيمان بالله جل وعلا مسلمة. كان النكاح فاسدا لم يلزمها الإحداد لأنها ليست زوجة. إذا كان النكاح فاسد، نكاح المرأة ثم مات زوجها وهي في نكاح فاسد، فلا يلزمها الحداد لأنها ليست بزوجة وليست في حكم الزوجات. ولا يعتبر للزوم الإحداد كونها وارثة أو مكلفة، فيلزمها ولو ذمية أو أمة أو غير مكلفة، فيجنبها وليها الطيب ونحوه. وليس لزوم الحداد للمرأة الوارثة، قد يلزم الإحداد للمرأة غير الوارثة، وقد يلزم الإحداد للمرأة غير المكلفة. ما هي المرأة غير الوارثة؟ إذا تزوج المسلم كتابية يهودية أو نصرانية، هل ترث منه إذا مات؟ لا، ويلزمها لهذا الإحداد، يلزمها الإحداد وإن لم تكن مسلمة ولم تكن وارثة، وهذا محل خلاف. وكذلك غير المكلفة، مثلا الصغيرة عقد على بنت صغيرة بنت سنة تزوجها، يجوز هذا أن يزوجها إياه والدها وهي بنت سنة فيعقد عليها، ثم بعد عقده عليها مات زوجها، فهذه البنت بنت سنة أو سنتين أو أشهر أو 10 سنوات غير مكلفة، لا تصلي ولا غير عاقلة، وقد تكون صغيرة جدا، فيلزمها الحداد. كيف يلزمها الحداد؟ يلزم وليها أن يجنبها الحداء تجنب الطيب وغيره. نعم. وهي وارثة. نعم يترث، لكنه قال هي نوعان، وإن كانت غير وارثة أو غير مكلفة، صنفان: غير الوارثة الكتابية، وغير المكلفة الصغيرة وهي وارثة. فيجنبها وليها الطيب ونحوه، وسواء كان الزوج مكلفا أو لا، لعموم الأحاديث ولتساويهن في لزوم اجتناب المحرمات. حتى لو كان الزوج غير مكلف، مثلا الزوج تزوج امرأة وعمره 7 سنوات، عقد له أبوه على امرأة وعمره 7 سنوات مثلا، لأن مثلا ما عنده من يرعى شؤونه، فرغب والده في أن يزوجه امرأة كبيرة ترعى شؤونه وتلاحظه وتربيه وهو زوجها. مات قبل أن يكلف، هل يلزمها الحداد؟ نعم، يلزم امرأته الحداد وإن لم يكن زوجها مكلف. ويباه الإحداد لبائن من حي ولا يسن لها، قاله في الرعاية. نعم، البائن من الحي المطلقة 3 يباح له الحداد ولا يجب ولا يلزمها. ولا يجب الإحداد على مطلقة رجعية ولا على موطوعة بشبهة أو زنا أو في نكاح فاسد أو نكاح باطل أو ملك يمين، لأنها ليست زوجة متوفى عنها. ولا يجب الإحداد على مطلقة رجعية، بل ولا يستحب بل ويكره في حقها. المطلقة الرجعية من طلقها زوجها وبقيت في العدة وهي رجعية، فهذه يستحب لها أن تتجمل وأن تظهر أمام مطلقها بالمظهر اللائق، لعله أن تروق له فيقع عليها فيكون ذلك رجعة. ولا ينبغي للمرأة المطلقة طلاقا رجعيا أن تخرج من بيت زوجها إذا بلغها بالطلاق، بل تبقى في بيت زوجها مدة العدة، لأنها في حكم الزوجة، في حكم الزوجة من حيث النفقة، وفي حكم الزوجة من حيث الميراث، إلا أنها لا قسم لها فقط، لا يقسم لها فقط، وإلا من حيث الميراث هي وارثة لو مات، ومن حيث النفقة تجب نفقتها عليه على زوجها، إلا أنه لا يقسم لها، وينبغي لها أن تتجمل أمامه لعله أن يقع عليها فيكون ذلك رجعة. من هي الرجعية؟ هي المطلقة طلقة واحدة أو المطلقة طلقتين، هذه رجعية. أما المطلقة بالثلاث فهذه بائن، وعرفنا أنه يحرم إيقاع الثلاث دفعة واحدة. ولا يجب على ولا موطوءة بشبهة، امرأة موطوءة بشبهة وطأها رجل بشبهة يظنها امرأته ثم مات، فهل يجب عليها الحداد؟ لا، لأنه ليس زوجا لها. أو في نكاح فاسد، إذا مات زوجها الذي نكحها في نكاح فاسد أو باطل، فهل عليها حداد؟ عليها عدة للعلم ببراءة الرحم، لكن هل عليها حداد؟ لا. ما هو النكاح الفاسد والنكاح الباطل؟ ما الفرق بينهما؟ الفاسد ما اختل شرطه أو ما كان فيه خلاف، والباطل ما أجمع على تحريمه أو اختل ركنه. رجل عنده 4 نسوة وتزوج 5، فهل زواجه للخامسة يعتبر صحيحا أو فاسدا أو باطلا؟ باطل، لأنه متفق عليه بين العلماء المعتد بقولهم بأنه لا يجوز للرجل أن ينكح أكثر من أربع، فإذا نكح أكثر من أربع فهو نكاح باطل، وإذا كان متعمدا أو لا يحتمل الجهل فيعتبر زان والعياذ بالله، فقام عليه الحد لأنه مجمع على بطلانه، مجمع بين العلماء المعتد بقولهم خلافا لبعض الفرق الشاذة المخالفة للسنة، هؤلاء لا عبرة بخلافهم الذين قالوا مثلا يجوز أن ينكح إلى حد تسع نسوة، هذا مخالف لإجماع المسلمين. رجل تزوج امرأة بدون ولي، ماذا نسمي هذا النكاح؟ فاسد، هذا محل خلاف لأن الجمهور على فساده وعند بعضهم أنه صحيح. أو ملك يمين، رجل عنده أمة سرية وطئها كانت فراشا له فمات، هل يلزمها الحداد؟ لا، لا يلزمها الحداد لأنها ليست زوجة، وهذه ملك يمين، إذا مات سيدها ولم تكن حملت منه فإنها تورث عنه ملك، تورث عنه، تباع، يرثها عنه أحد أقربائه مثلا، إلا أنه لا يجوز له أن يمسها ما دام قريبه وطئها، خاصة إذا كان ابنه أو ابن ابنه أو ابن بنته أو نحوهم. الموضوعة بنكاح فاسد أو نكاح باطل أو ملك يمين لا حداد عليها لأنها ليست بزوجة. ولما قلنا عليها العدة وليس عليها الحداد؟ لأن العدة لغرض العلم ببراءة الرحم.